وهو في السجن وهو مات هناك. مات هناك. قال له الإمام الشافعي قبل أن تحدث الفتنة، قال له أنت تموت في الحديد. وقال للمزني الربواتي للمزني أنت ناشر مذهبي. وقال لعبد الله بن الحارث محمد بن عبد الله بن الحكم قال وأنت تعود إلى مذهب أبيك مالكي. كان أبوه مالكي وقد حرف. كان الإشهاد أنه كان يقول الإمام البيضي وأنت تموت في الحديد. ولذلك هو كان يتذكر هذه الكلمة وهو وقد أخذوه من مصر إلى بغداد مقيدا مقبلا بأربعين رطل حديد. وهو يقول إن الله خلق الخلق بقوله كن، خلقه بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن. إن الله خلق الخلق بقوله كن، فإذا كان قوله مخلوقا فقد خلق الخلق مخلوق مثله. ولئن دخلت عليه لأصدقنه، على الواثق بالله، ولأموتن في حديدي هذا. لأن الإمام الشافعي قال أنت تموت إيه؟ حتى يقال لقد مات في هذا الشأن قوم في حديده. ومات في الحديد. وممن مات في الحديد من نعيم بن حماد، وقد أوصى أن يدفن في قيوده ودفن في قيوده فيبقى الله مقيدا. يعني شاهد أنه كان هو يعلم أنهم سيمنعونه، هو يعلم أنه ولكن يقول أنا أفعل ما أستطيع. وكأنه يقول الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعسور. فإذا طولبت لحقيقة شرعية فتيسر بعدها وتعسر بعدها تأتي بالمتيسر ويسقط عنك المتعسر. كان يلبس يغتسل ويلبس ثيابه ويهم بالخروج من باب السجن. إلى أين تذهب؟ قال ألبي نداء ربي صلاة الجمعة. قل أنت محبوس عفاك الله. فيقول يا ربي أردت أن ألبي نداءك وهم منعوني. ثم ثم حتى يأخذ هنا بقى التكليف. أنا قلت قريب من هذا يعني ليس يأخذ في المقدمات، يأخذ في المقدمات مثل التكليف الذي للابتلاء. مع أن الدار في دار بعد الدنيا لا يصدر تكليف يوم القيامة الذين ماتوا في زمن الفترة. جاء في بعض الروايات أنهم يبتلون يوم القيامة فيخلق الله جنة ونارا ثم يقول لهم ادخلوا النار. يعني يقول يا رب احنا كنا لم ترسل لنا رسول، لو أرسلت لنا رسول لاتبعناه. فيقول ادخلوا هذه النار فمن دخلها وجدها جنة ومن لم يدخلها يقول له كنت ستعصي في الدنيا تدخلنا. هذا للابتلاء، لا لازم في جنة حقيقية أو نار، إنما هو أمر للابتلاء. فالتكليف بإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كما يأتي تكليف بالممكن. للمحد على كلام السعد التستزاني قال وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية مع بيان أن الخلف رفضي ومنع جمع منهم أكثر المعتزلات التكليف بالمحال الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذي لتعلق العلم بذلك، إذ لا فائدة في طلب الأول من المكلفين لظهور امتناعه لهم. وأجيب عن دليل المعتزل يقولون لا بل توجد فائدة، لا نسلم على من فائدة. وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فترتب عليها الثواب أو لا فالعقاب. وأيضا توجيه الخطاب فيه ليس طلبا في الحقيقة

وأمره وطلب منه أن أن أن يبقى في بلادهم أو في قوس معززة مكرما، فقال لهم بلدكم أضيق من هذه. الأمثلة العملية اللي فيها يعني تتميما للجواب على سؤال فضيلة الشيخ، الأمثلة العملية يعني يقولون لو دب طفل يعني يحبو، فالتقم صدر امرأة نائمة فتركت تكون مرضع اسم ايه؟ اسم فاعل مش اسم تاك، مش عدم مرضع. قال ولو سقطت نخامة في حلقه فتركها حتى بلعها هل يكون مفطرا أو لا؟ لأن الترك قيل يكون مفطرا لأن الترك فعل، لأن الترك إيه؟ فعل. ولو لمكنت رجلا منها وهي نائمة فهي فاعلة أو فيها فاعل، مع أن عملها ترك، مع أن عملها إيه؟ مع أن عملها ترك. وفي القانون وفي الشريعة أيضا شيء اسمه الجريمة السلبية، الجريمة السلبية. فلو رأى رجلا يقتل رجلا وكان بإمكانه إنقاذه وتركه يأثم ويعاقب، وهو يقول أنا ما عملت شيئا، قل تركته، الترك ليس فعل، لا الترك فعل. ومن هنا قال الشيخ الشقيطي وكفنا بالنهي، بالنهي كفنا بالنهي مقصود النبي، والفعل ترك في صحيح المذهب. وكذلك لو رأى أعمى سيسقط في بئر وبإمكانه تخليصه وتركه يأثم، ولو ترك دابة في في في في في حقل الجار أو في أرض الجار أو في مزرعة الجار فهو فاعل. الرضا فعل، قلنا مثلا الرضا فعل هذا من أعمال القلوب التي تتكلم عنها، لم ينسب له قول في مسألة سكت فيها، فقلنا هذا السكوت نستنبط منه رضا، يعني هذا لا هو الكلام الإمام الشافعي قال إيه؟ قال الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول. فلأنت قضية الإجماع السكوتي، فقلنا لكنه ينسب إليه رضا، لكنه ينسب إليه إيه؟ رضا. ليس لمجرد السكوت فقط، بل للسكوت ولأنه إمام، والإمام لا يسكت وهو وارث النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا يترك المنكر بدون بيان. المقام يحتاج إلى بيان. وقال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الدين بقوله وفعله وتقريره، فالعلماء أيضا يبينون بقولهم وفعلهم وتقريرهم. وإن كان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بيان تشريع، وبيان العلماء بيان شرح وإيضاح. فأنا كتبت على هذا في كتاب لي اسمه البيان بالطرح، وموجود أظن في المكتبة البيان بالطرح في عند الأصوليين. قال لا تكليف صحيح إلا بفعل، أما الأمر يعني التكليف بالأمر ظاهر أنه تكليف بفعل فظاهر لأنه طلب فعل، وأما النهي فالمكلف به في النهي الكف الذي هو فعل النفس، أي الانتهاء عن المنهي عنه، وإن لم يقصد امتثالا، وإن لم يقصد بكفه الامتثال، وإن لم يقصد بكفه الامتثال فهو فاعل أيضا. لكن انتبه،